الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأسماء العظيمة التي سمى الله جل جلاله بها نفسه في القرآن الكريم في نفس الآية التي ما زلنا نأخذ منها تلك الأسماء المباركة في خواتيم سورة الحشر عند قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ولم يرد اسم الجبار في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لكنه معنى تعيشه في كل يوم ويحتاجه كل واحد منا. كلمة اسم الجبار، اسم الله الجبار، له معنيان. المعنى الأول هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس عندما يسمعون هذا الاسم. بس يسمع يا أخواني في الله الواحد منا كلمة الجبار، بيتخيل العظمة والقدرة والقوة والجبروت، وهذا فعلا من معاني هذا الاسم المبارك، أن الذي قهر جبروت الظالمين هو رب العالمين وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقارون وباقي الظالمين، وهذا المعنى لن أقف معه كثيرا، لكنه لابد دائما أن يكون معك. كل ما تشوف الظلم المنتشر الآن في الأرض اتذكر اسم الله الجبار، أن هذا الظلم لن يطول. الظلم الواقع على الأمة من ظالمين في هذه الدنيا لن يطول ظلمهم، بل سيكسر الله جل جلاله جبروته. المعنى الثاني الرائع الجميل اللي قلما يتبادر لأذهاننا بس تسمع كلمة الجبار، الجبار أيها الأحبة في الله من الجبر، والجبر يكون لشو يا إخواني؟ للكسر. الجبر إمتى بتجبر إيدك؟ بس تكسرها. ونحن ما عم نتكلم عن أمور ظاهرية، ما عم نتكلم عن أمور بدنية، عم نتكلم عن أعمال القلوب. فالله جل جلاله من أعظم معاني هذا الاسم عنده جل جلاله أنه جل جلاله يجبر ويحب جبر الخواطر. الخاطر يعني القلب، يجبر القلوب ويحب جبر القلوب جل جلاله. من جبره جل جلاله لقلوب عباده المؤمنين أن هذا العبد المؤمن المخلص الخائف في سيره إلى الله يمشي خطوة ويقع الثانية، ويمشي خطوة ويقع الثانية، فربنا جل جلاله يجبر خاطره يوم القيامة بأنه يرجح كف الحسنات على كف السيئات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يدني الرب العبد منه يوم القيامة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثم يضع عليه كنفه أي ستره ثم يقرره بذنوبه: عبدي هل فعلت هذا في يوم كذا في يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. قلبه مكسور إن هو مش هربان: يا ربي أنا أعترف، نعم عصيتك، أذنبت، كنت مؤمن، كنت أحبك، كنت أصلي، كنت آتي إلى المساجد، لكن كان يقع مني بعض الهفوات والزلات. فيقول الجبار جل جلاله الذي يحب جبر الخواطر، يجبر خاطر هذا العبد، يقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عنك يوم القيامة، اذهب وادخل الجنة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب جبر الخواطر، ولن يجبر خاطرك يوم القيامة حتى تكون أنت جبر للخواطر. سنك النبي عليه الصلاة والسلام وحدة بتنظف المسجد، بتنظف المسجد، كانت تقم المسجد مش جبر الخواطر بس بحياة الإنسان حتى بعد ما ماتوا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة فنظر إلى المسجد فلم يرها، فسأل عنها فقالوا يا رسول الله لقد ماتت. قال هلا آذنتموني، ليش مخبرتوني؟ يعني كأنهم تقلوا شأنها، يعني هذه امرأة بتنظف المسجد مش الشغل الكبير اللي خبرك عنا. فقام صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المقبرة ووقف عند قبرها وتوجه إلى القبلة وصلى عليها، ثم قال هل تعلمون أن هذه المقابر مظلمة وإن الله تعالى ينورها بصلاة عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد. جبر خطرها هي بالقبر، شاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة بسيط مسكين فقير دميم الوجه اسمه جليبيب، قال له شو يا جليبيب تزوجت؟ كان يداعب الشباب. أما جليبيب قال له رسول الله أنا أتزوج، مين تزوجني؟ لا مصاري ولا شكل ولا وجه، وكان أسود اللون ويعني شكله ليس بجميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حس مكسور الخاطر، قال أنا أزوجك. قال اذهب إلى فلان قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك لي. فذهب هذا الرجل طرق الباب فتح الأب، نعم. قال إن رسول الله يخطب ابنتك. قال رسول الله يخطب ابنتي؟ قال لي. قلن ضيع إلي مش لإله، مش للنبي إلي. فالرجل انصدم، قال أستشير أمها. فذهب إلى أمها قال إن رسول الله يخطب ابنتنا. قالت يخطب ابنتنا؟ قال انتبهي يصير في أحسن زي ما صار فيه، مش لإله، لجليبيب. قالت ليس في المدينة إلا جليبيب. فكأنهم اتفقوا أنه يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا ليعتذروا فإذا بالبنت تسمع، فتقول البنت يا أمي يا أبي رسول الله يخطبه وتردونه، والله لا أرد ما جاء به رسول الله، أرضى بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام فرحان بس ما فيش مصاري. قال صلى الله عليه وسلم يا جليبيب اذهب إلى فلان اطرق عليه الباب قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تجهزني للزواج. فذهب فقال طرق الباب فقال له ذلك، فقال الرجل يا فلان إني قد تجهزت للجهاد في سبيل الله، أعطيه ما تجهزت به، المال اللي مصمد عطيه. فذهب جليبيب وفرحان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى وجهه وينظر إليه وهو مجبور الخاطر، لا كان قادر يتزوج ولا كان قادر يجهز المال، مجبور الخاطر. فذهب إلى السوق ليشتري الأغراض والبضائع حتى يتجهز بها، وإذا به يسمع المنادي ينادي للنفر في سبيل الله يا خيل الله اركبي. فبدل أن يشتري أغراض العرس اشترى أغراض الجهاد في سبيل الله، ثم ذهب ليمشي في الجهاد فاستشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة عم بفقد هالجنود، فهو مش من المعروفين. فقال صلى الله عليه وسلم هل تفقدون أحدا؟ فالصحابي ما تذكروا لأنه ما كثير كان معروف بين الصحابي، حتى نحن ما بنسمع اسمه إلا بهالقصة أو غيرها في القليل. فقال إني أفقد جليبيب. وين هذا جليبيب؟ فبحثوا عنه فوجدوه بين القتلى، فجعل صلى الله عليه وسلم يحفر قبره. قالوا نحفر عنك؟ قال لا لا لا أنا أحفر قبره. فحفر قبره ثم حمله بيديه ونزل إلى قبره وقال اللهم إن هذا جليبيب ما تفرض عنه يا رب العالمين. فالصحابة قالوا تمنينا كلنا أن نكون جليبيب. فيا أحبابنا في الله، الله جل جلاله يجبر الخواطر، ولكن لا يجبر الخواطر إلا لمن يجبر الخاطر. أم موسى عليها السلام عليه السلام بعتت ابنه وكان صغير، حطته في التابوت في القفص الخشبي ووضعته في اليم، فانكسر خاطرها، انكسر قلبها. ربنا تعالى يجبر قلبها. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ألقيه في اليم لهون ماشي، بس بعد ما ألقته في اليم انكسر خاطرها، فجعل ربنا تعالى يجبر الخاطر، قال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إخوة يوسف حطوه بالبير، فلما ذهبوا وتركوه وانقطع الحبل بينه وبينهم، ولد صغير، ربنا تعالى بده يجبر خاطره. قال جل جلاله وأوحينا، مباشرة بعد ما تركوه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا يوسف ما تخاف، أنت ستعلو عليهم. بعد مرور السنين وصار يوسف على الملك وهم بين يديه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ نظروا لي، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وأختم بهذه الآية، قال يوسف إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، إنه سيجبر الله تعالى قلبك يا مسكين، يا فقير، يا محتاج، يا مديون، يا من ليس عندك زوجة، يا من ليس عندك زوج، يا من ليس عندك ولد، يا من ليس عندك بيت، يا من ليس عندك عمل، يا من كسر خاطرك، والله سيجبر الله خاطرك عاجلا أم آجلا، لكن بهذين الشرطين، إنه من يتقي ويصبر. اصبر على بلائك واتق الله جل جلاله فيه، والله تعالى قريبا سيجبر خاطرك. نسأل الله الجبار أن يجبر قلوبنا وأن يقبل منا أعمالنا في هذا الشهر المبارك. قوموا إلى صلاتكم.